هذه ليل العبر وهو الليل يا ابن هذه ليل العبر ابن هذه ليل العبر الليل يا جابر أما الخيل ومجرف أما النيل العبر الليل أحفظنا من ذيل القلو وأما الغيل العبر الليل يا ابن هذه ليل العبر الليل فوق شافع الويل بتاك وعبيل العبر الليل ومن كون يا عجيل لحم النبي عاشيل العبر الليل يا ابن عدي ليل العبر فاروق النصر والعوق العبر الليل عثمان زوي ذوق غريه ذوق العبر الليل يا ابن عجلين العبر الليل بجمع الاصحاب النصر العبر الليل ندرج في الأحباب ولازم الباب العبر الليل يا ابن عدي ليل العبر الليل الغام ليل والشد حيل العبر كب خيلهم وفي البك يائلهم العبر الليل يا ابن عدي ليل العبر الليل أهل الله لأعيان شياب وشوا أبان العبر الليل معه مع أشمام في حضور الديوان العبر الليل يا ابن عجلين العبر الليل الوال والو والاعتزال العبر الليل كم نالو نالو وصل الوصال العبر الليل يا ابن عجلين العبر الليل هل غاب غاب في الله وطاب العبر الليل فان الشباب عدوك السعاب العبر الليل يا ابن عجلين العبر الليل هل والوال سري ما خالو العبر الليل بشير بمبالو في الري وعالو العبر الليل يا ابن عجلين العبر الليل هل ابو عبو سري ما غابو العبر الليل يبوس مطابو بعون الرابو العبر الليل يا ابن عجلين العبر الليل هل عبو عبو سري ما غابو العبر الليل يبوس مطابو بعون الرابو العبر الليل يا ابن عدي العبر الليل عفو على بروه اللي داير يسلم عفو للمثل يرافو على بروه اللي يا ابن عدلي اهديت على بروه اللي على عفو عفو الدنيا وقافو على بروه اللي للمثل يرافو على الليل يا ابن عدلي اهدي على عبره الليل عبد الغادي غومه يا السادة على عبره الليل ويبكى ساور امه علو لكم على عبره الليل يا ابن عدلي اهدي على عبره الليل صلوات عادة ما سفر شادة على عبره الليل تسليم جادة لحال نادة على عبره الليل يا ابن عدلي اهدي على عبره الليل صلوات عادة ما سفر شادة على عبره الليل تسليم جادة لحال نادة على عبره الليل يا ابن عدلي اهدي على عبره